الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في ليالي رمضان التي أوشكت على الانتهاء، فما بقي منها لا يكاد يعد على أصابع اليد الواحدة. وسبحان الله، لا بد لكل شيء من نهاية، ولكن من عجب أن تأتي النهاية قبل البداية. من الذي يتخيل أن رمضان قد بدأ منذ ما يزيد على 25 ليلة أو 26 ليلة؟ من الذي يتخيل أننا بقينا شهر نعبد الله عز وجل؟ والله الذي لا إله غيره، إنني أتخيل أول ليلة من رمضان أمامي وكأنها بالأمس. وهذا نذير لمن أراد أن يفكر إن الإنسان يومه يقربه من غد، وغده يقربه من أسبوع، وأسبوعه يقربه من شهر، وشهره يقربه من دهر، ودهره يقربه من عمر، وعمره يقربه من أجل، وأجله يقربه من حشره، وحشره فريق في الجنة وفريق في السعير. عباد الله، إنما أنت أيامك، فإذا مضى منك يوم مضى بعضه. رجل من أهل البصيرة سأل رجلا فقال له: كم عمرك؟ قال: عمري 60 سنة. قال: أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل، تبارك 60 سنة ماشي إلى الله عز وجل في طريقك إلى الله تبارك وتعالى، يوشك أن تصل. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. وكأنه بهي هذه الحقيقة، فوجئ بأمر مر ما كان يخطر على باله، فوجئ بمسألة ما كانت في حسبانه. أيام دي عايشينه مش متخيل إنه هيموت، ما رأيته يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن لله وإنا إليه راجعون. فقال هذا الرجل العالم: هل تدري ما معناها؟ قال: نعم. قال: فمن علم أنه لله، يعني ملك لله، وأنه إليه راجع، فليعلم أنه مسؤول. ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال الرجل: وما العمل؟ وما الحيلة؟ رجل ثاني كان سنه 60 سنة، فحسب عمره بالأيام فطلع قريب من 20,000 يوم. حسبها كل 3 سنين تقريبا بألف يوم ويزيدون قليلا، يعني 60 على 3 فيها 20,000. حسب عمره فهو يزيد عن 20,000 يوم. فقال: لئن لقيت الله في كل يوم بذنب واحد، 20,000 ذنب لما يجتمعوا على العبد يعملوا في ايه؟ يا اخوانا انتم معانا ولا ايه؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام: لئن لقيت الله في كل يوم بذنب واحد انها لذنوب كثيره. فأولاك العبد ممكن يلتقي في اليوم بالمئة ذنب وبالألف ذنب، وربما البعض يلتقي بال20,000 ذنب في يوم واحد. أقول لك على سر، وما تستكترش ال20,000 ذنب، أنت عارف لما تقعد قدام فيلم ولا تمثيلية الثانية الواحدة فيها كام صورة؟ علماء السينما والتصوير يقولون إن الثانية الواحدة فيها 19 صورة، 19 لقطة بتيجي ورا بعضها بسرعة كده في الثانية الواحدة عشان أنت تشوف الحركة ماشية متحركة. إذا أنت في كل ثانية بتاخد 19 ذنب أو 20 ذنب، يعني لو 1000 ثانية هتحصل فيهم الإيه؟ 20,000 ذنب اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكم لك الأولى وليست لك الثانية، لك لقطة واحدة بس، بمجرد ما تقع عينك على حاجة وتعرف إن ده شيء محرم لا يجوز النظر إليه تصرف بصرك على طول. 1000 ثانية يعني كام؟ كم دقيقة؟ ساعة؟ ساعة 60 دقيقة، كل دقيقة فيها 60 ثانية، 60 في 60 بكام؟ ها؟ 3600 ثانية في 20، مش 20,000 ذنب، ب60,000 ذنب ويزيد. فاللي بيقول لي ان بقيت الله في كل يوم بذنب واحد ده متفائل قوي، ده بيحط بس نسبة النزاهة اللي في الإنسان، لأن الإنسان مش ممكن يعدي على يوم ولا فيه ولا أسبوع ولا شهر من غير ذنب على الأقل. فلو فكر إن 20,000 ذنب ده رقم كبير والإنسان ما يقدرش يحصله في اليوم، لا، ده ساعة واحدة بس قدام فيلم، شوف هتجيب أضعاف ال 20,000 ذنب. نرجع تاني للراجل اللي كان سنه 60 سنة وعصره نسيب قصته يا إخواني، صلى على سلامة، قال إن لله وإن إليه راجعون، قال فهل تدري ما معناها؟ قال نعم، قال فمن علم أنه لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابه. قال فما العمل؟ أثرت إزاي؟ ب 60 سنة راحوا بهمهم وغمهم بمعاصيهم ببعدهم عن الله بتركهم للطاعات بفعلهم المعاصي والمنكرات 60 سنة. قال من أحسن فيما بقي غفر الله له ما مضى وما بقي، من أحسن فيما بقي غفر الله له ما مضى وما بقي. كلمات نهمس بها في أذن إخواني الذين من الخير الذي في قلوبهم يقبلون على الله عز وجل في رمضان، ومن الخير الذي في قلوبهم ازدادون همة في ليالي العشر، ومن الخير الذي في قلوبهم يقبلون على الله أكثر وأكثر في ليالي الوتر، ومن الخير الذي في قلوبهم يقبلون أكثر وأكثر وأكثر وأكثر في ليالي 27. أقول لك أخي المسلم، يا من تزور المسجد ربما لهذه المرة الوحيدة في السنة، وأنا أعلم أن كثيرا من المسلمين يملأ قلوبهم حب الله عز وجل، حتى إن كنت جيت المسجد النهار ربما كنت أول ليلة في 27 تحب 27 في غيرك على القهوة، فأبشر أنت بفضل الله إن شاء الله عز وجل أفضل منك في غيرك، الله أعلم هما فين دلوقتي في أماكن منكرات وموبقات وفواحش، وأنت الحمد لله في المسجد. نسأل الله عز وجل أن تكون البداية. اوعى الشيطان يضحك عليك ويغويك ويغيك يقول لك حلو أوي 27. نسأل الله أن تكون هذه البداية وألا تكون هي النهاية. أخي المسلم ما زالت ليالي رمضان بقيه ليلتين ثلاثه اربعه، لعلها ان تكون فاتحه خير لنا اجمعين. فمن الان تب الى الله، من الان اقبل على الله، من الان اعزم على ان تجدد العهد مع الله، واعتبر لحظات ميلاد بالنسبه لك. قول النهارده أنا اتولدت من جديد، والنهارده أنا قررت أبقى إنسان تاني غير فلان بتاع امبارح، بتاع أول امبارح، غير فلان بتاع قبل المغرب النهارده. إن شاء الله توبة صادقة إلى الله عز وجل في هذه الليلة. إن شاء الله ما فيش تركيز، إن شاء الله ما فيش سماع أغاني، إن شاء الله ما فيش ترك للصلاة، إن شاء الله ما فيش كلام مع النساء. تب إلى الله عز وجل وابدأ من الآن، اعزم كده انك تعتكف في المسجد الإلهي، وما تكونش الليلة الأخيرة أولى، تكون الليلة الأولى، واعزم انك تقضي هذه الليلة والليلة اللي بعدها واللي بعدها إلى آخر رمضان في بيت الكريم سبحانه وتعالى، وعيط معاه قول له يا رب جيت لك، جيت لك بيتك واللي قاعد في بيت الكريم لابد يمكن هقوله كده، اتكلم بسجيده كده، اتكلم اللي تعرف تقوله، يا رب انا في بيت الكريم، يا رب سحره فرعون لما قالوا اقبلنا يا رب كريم، هتقبلني لما زي ما قالت سحره فرعون، يا رب كفار قوم نوح لما اتبعوه وامنوا وقالوا اقبلنا يا رب قبلتهم، فهل ستقبلني يا رب؟ قل ربنا كده وعيط وكيله وقضي بلادي كده وما بقي من رمضان في بيت الله، اطلب منه. فالملك من ملوك البشر لو راى احدا من الرعيه يقرع الباب ويلح عليه بالطلب، الملك من كرمه يستحي وما بيرجعوش مكسور الخاطر، فما بالك بالكريم، ما بالك بأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى عز وجل. الله عز وجل يقبل توبة التائب ويقبل عودة العائد ويغفر الذنوب. قال الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتمنين أقوام أن لو استكثروا من السيئات. حاجة عجيبة. فقيل: من هم يا رسول الله؟ فقال: الذين بدل الله سيئاتهم حسنات. يا عبد الله، يا من كنت بعيدا عن الله، أبشر فإن الله غفور رحيم، لكن بشرط. قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا بآيات ربهم يؤمنون. استقم على دين الله وعلى صراط الله، وأقم لقائي ببشرى طيبة إن شاء الله الأفاضل من أحبابنا الذين يزورونها هذه الليلة، إن شاء الله يقيمون معنا ليلة وليلة اللي بعدها واللي بعدها، وبإذن الله الليلة إن شاء الله الجميع مادعوا على تناول السحور مع إخوانكم في المسجد، وإجابة الدعوة من الحقوق الواجبة، إجابة الدعوة من الحقوق الواجبة. فبمشيئة الله عز وجل نسأل الله أن تكون هذه الليلة فاتحة خير لكثير من عباد الله المؤمنين الراغبين في العودة إلى الله عز وجل والراغبين في التوبة إلى الله تبارك وتعالى. أخي المسلم، أختي المسلمة، لنجدد العهد مع الله، لنعزم كل واحد يشوف هو ناقصه إيه، مقصر في إيه، غلطان في إيه، ويعزم من النهاردة كده أن يتجدد، ولو من هنا لآخر رمضان كل يوم يسيب ذنب واحد، لو سيبنا ثلاث أربع ذنوب لحد آخر رمضان بعد كده هنعرف بعد رمضان كل يوم يسيب كمان ذنب، يبقى ان شاء الله يصير المسلم انسانا جديدا، انسانا عابدا لربه عز وجل. نسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يتوب على اوساط المؤمنين، وان يستر ويحجب بنات المسلمين، وان يهدى شباب المسلمين، وان يغفر لعصاة المسلمين، انه لذلك مولاه. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.